بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس في السلسلة التي بعنوان هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي وهو المجلس الأول في هذه السنة وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 20 من شهر ربيع الآخر للعام 40 بعد 104 والحديث اليوم حول كتب العقيدة المسندة وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا عود حميد إلى السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى والتي هي بعنوان هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي والتي بدأناها في العام قبل الماضي ولم يتيسر أن نستمر فيها في العام الماضي وقدر الله عز وجل ويسر ووفق أن نستأنفها في هذا العام وهي كانت من اقتراح أخينا عبد الصمد بن نور الفرنسي جزاه الله خيرا والذي اقترحها نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الله وأن يرزقنا التوفيق والسداد. ومن باب التذكرة نحن كنا في المجالس الأولى التي عقدت في العام قبل الماضي قبل معرض القاهرة للكتاب كذلك يعني كان قريبا من هذا التوقيت أخذنا في هذه المجالس أولا الطبعات والإبرازات المتعلقة بصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ثم بشروحات البخاري ثم أخذنا إبرازات وطبعات صحيح الإمام مسلم مع شروحاته كذلك وعقدنا كذلك مجلسا على ما أذكر في سنن أبي داود بشروحاته كذلك وعقدنا مجلسا عاما كان هذا قبيل معرض القراءة الكتاب في العام اللي هو قبل الماضي في أهم الكتب التي ينبغي أن يقتنيها طالب العلم خاصة المبتدئ أو الذي يريد أن ينشئ مكتبة يعني لأول مرة انتقيتها انتقاء من مكتبتي ك يعني بيان عام كبيان عام في في في يعني جل العلوم في جل العلوم فكان مجلسا كان هذا المجلس مجلسا عاما لم يكن متعلقا بعلم دون علم فهذا أيضا هذا المجلس يستفاد منه لمن أراد أن ينشئ مكتبة لأول وهلة ويحتاج إلى أن يعني يعرف أهم الكتب في كل علم على حدة مع طبعا الإبرازات المتعلقة بكل كتاب أو يعني الإبرازة المعتمدة والتي عليها العزو والتعبير بالإبرازة قد يكون أولى من التعبير بالطبعة نعم وكان من المفترض أن نستمر في يعني ذكر ما يتعلق ببقية كتب السنة يعني بإتمام السنن الأربع حيث بقي لنا جامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ولكني آثرت أن أستفتح السلسلة في هذا العام بكتب العقيدة المسندة لأهميتها أولا ثم يعني لجهل كثير من إخواننا بأهم هذه الكتب وبالإبرازات المعتمدة التي يرجع إليها في هذا الوقت في هذه الكتب وبلا شك العقيدة أولا. يعني طالب العلم الذي يحرص أن ينشئ مكتبة عليه أن يهتم بادئ ذي بدء بكتب العقيدة وبادئ ذي بدء بكتب العقيدة المسندة خاصة التي صنفت في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، لأن هذه الكتب هي التي تمثل اعتقاد السلف الصالح. نحن ما عرفنا نعم عقيدة السلف الصالح إلا عن طريق هذه الكتب، هذه المصنفات التي وصلت إلينا محفوظة بحفظ الله. نعم، سوف أسرد إن شاء الله طائفة من هذه الكتب متبعا التدرج التاريخي، يعني سوف نبدأ بمن سبقت وفاته على حسب الوفيات على حسب الوفيات وقبل أن أبدأ في هذا أشير إلى أن فضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس الكريم رحمه الله تعالى المتوفى في العام 25 بعد 400 والألف قد قام بعمل عظيم في هذا الباب، حيث صنف كتابا بعنوان تاريخ العقيدة السلفية، قام فيه بعمل مسرد تاريخي لكل ما دون في العقيدة السلفية. سواء كان يعني مطبوعا أم ليس مطبوعا، سواء كان مخطوطا أو لم يعثر له على مخطوط، فهو مسرد شامل وأشار يعني إلى المصنفات التي طبعت، وكان يذكر في الغالب الطبعة التي يرجع أو الإبرازة التي يرجع إليها. نعم، وهذا يعني لمن أراد أن يتوسع في معرفة هذا، أما في مجلسنا هذا سأقتصر فقط على الكتب التي طبعت والتي لها يعني إبرازات، لها إبرازات معروفة أو متداولة، وأما المخطوط أو الكتب المصنفات المخطوطة فطبعا في الغالب لا يعني يعتني بها أو لا يهتم بها إلا القليل من العلماء الذين هم لهم اشتغال في هذا الباب. طيب، فأقول بارك الله فيكم أني كنت كذلك عقدت بحثا في مقدمتي على تحقيق متن العقيدة الطحاوية الذي يسمى ببيان أهل السنة والجماعة، أو ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة كما رجحت، هذا عنوان متن العقيدة الطحاوية يعني الذي هو أقرب إلى الصواب، أو إن كان الذي يترجح لدي أن الإمام أحمد بن جعفر الطحاوي لم يسمي أو لم يعنون لمتنه، ولكنه بدأ المتن بهذه العبارة فهي الأقرب إلى تسمية المتن، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والذي يسر الله لي أن أضبطه على عدة نسخ خطية لم يضبط عليها من قبل، وهو الآن يعني في صدد الطبعة، لعل الله ييسر خروجه في معرض القاهرة الكتاب القادم إن شاء الله، نسأل الله هذا. فمن خلال هذا البحث سردت ما صنف من كتب المعتقد إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وسوف نستفيد من هذا بجانب يعني استفادتي من الكتب التي في مكتبتي الخاصة فيما بعد الإمام الطحاوي رحمه الله. فأول الكتب أو أول المصنفات التي وقفت عليها مطبوعة على حسب سنة وفاة المصنف التي هي كما ذكرت المعيار الذي سوف نسلكه في سرد المصنفات. فأول هذه المصنفات كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب المصري، كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب المصري رحمه الله، المتوفى في العام 97 بعد 100. والنشرة التي وقفت عليها هي نشرة دار السلطان للعام 6 بعد 400 بتحقيق الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن العثيم، تحقيق عبد العزيز ابن عبد الرحمن العثيم. نعم. ثانيا كتاب السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، كتاب السنة لعبد الله بن أبي بكر، كتاب السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ الحرم وصاحب المسند المعروف مسند الحميدي، شيخ الحرم وصاحب المسند المعروف وصاحب ابن عيينة والشافعي، وهو شيخ الإمام البخاري كذلك، وهو الذي روى عنه الإمام البخاري أول حديث في صحيحه، وحديث إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، والمتوفى في العام 19 بعد 200، وقد نشره مفردا مشعل محمد الحدادي. الحدادي نسبة، ليست يعني ليست الفرقة المعروفة، وإنما هو ينسب وكذا الحدادي. ونشره باسم أصول السنة. نعم. أخرجته أو نشرته دار ابن الأثير بالكويت في العام 18 بعد 400، دار ابن الأثير. طيب. ثالثا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، المتوفى في العام 24 بعد 200، والنشرة المعتمد عليها هي نشرة إمام السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي كانت في سنة 85 بعد 300، لعل الإبرازة الأولى، ولعلها طبعت بعد ذلك عدة إبرازات، لكنها مأخوذة عن الأولى، يعني مأخوذة عن الأولى. طيب. وكذلك كتاب الإيمان لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة صاحب المصنف المعروف، والذي روى عنه الشيخان البخاري ومسلم، بل روى عنه الأئمة الكبار، وقد أكثر عنه مسلم في صحيحه، فمرويات مسلم عن ابن أبي شيبة قد تكون أكثر المرويات في داخل صحيح مسلم، يعني هو من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم في صحيحه. وقد نشر أيضا بتحقيق الإمام الألباني رحمه الله تعالى، نشرته أو لدي نشرته الثانية له التي نشرها المكتب الإسلامي في العام 300. طيب. خامسا كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لأبي الحسن عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ومعدود في أصحاب الشافعي، إذ هو تلميذه ورفيقه، والمتوفى في العام 40 بعد 200، أي قبل الإمام أحمد بسنة، وكتابه هذا كان شوكة في حلوق الجهمية، لأنه عبارة عن مناظرة تمت بينه وبين ابن أبي دؤاد في حضرة الخليفة المأمون، وهو يعني هناك من شكك في صحة وقوع هذه المناظرة، ولكن الراجح أنها وقعت، وقد أثبت هذا الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره. فهي صحيحة النسبة إلى أبي الحسن عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، وقد نصر الإمام أحمد في محنته نصرا مؤزرا بهذه المناظرة التي أفحمت ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، أفحمتهما وجعلت الشبهات التي أثاروها كأنها لا قيمة لها، وخذل أمام المأمون، أمام الخليفة المأمون. فكتاب هذا يعني أنا استمتعت بقراءته، من أمتع مناظرات العقيدة. الله عز وجل لقنه حجته، فكان قوي الحجة ثابت القلب بتثبيت الله عز وجل له في يعني موقف رهيب بلا شك. يعني النشرة الأولى التي صدرت عدة مرات لهذا الكتاب، وهي التي كانت معلومة من قبل، هي التي بتحقيق الشيخ العلامة علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله، والتي نشرتها مكتبة العلوم والحكم في المدينة. ولكنها كانت ناقصة وفيها خلل في بعض المواضع، ثم يسر الله لأحد المحققين والمعروف بأبي عبد الرحمن الأثري، هكذا ذكر على طرة الكتاب، أن يخرج الكتاب كاملا، فكانت إبرازته هي الكاملة. وفق الله أن يقف على مخطوط كامل للمناظرة. نعم. ونشر في دار النصيحة في المدينة في العام 34 بعد اللي الأربعمائة والألف. نعم. وهي في تقدير نشرة جيدة، يعني يشكر عليها على ما بذلوا فيها من جهد. نعم. طيب، يعني أنا أنصح إخواننا الذين يتابعون المجلس معنا الآن، سواء معي هنا أو في عبر البث المباشر، أنه حتى يستفيد هو وحتى يضبط أن يكتب ما تيسر، حتى وإن كان لا يلاحق كلامي، لكن لو كتب بعض الأسماء، خاصة أسماء المصنفين وتاريخ الوفاة الوفيات مع ذكر الإبراز المعتمدة ولو سريعا، هذا يفيده، وإن كان فاته شيء يرجع إلى التسجيل حتى يتمه، وبهذا يضبط الإبرازات وأسماء المصنفين وتاريخ الوفيات. فتاريخ الوفيات هذا علم مستقل ينبغي أن يحرص عليه طالب علم الحديث خاصة. نعم. طيب، سادسا، كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته فيما تأولته من القرآن للإمام إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 41 بعد 200، وقد نشر مرارا، له عدة نشرات، لكني قد أكتفي بنشرتين فقط. النشرة الأولى هي التي قمت على تحقيقها على ثلاث نسخ خطية، والتي طبعت منذ عدة سنوات، ونشرتها دار المنهاج المصرية. وقد وفقني الله عز وجل في هذه النشرة أن أضبط النص ما استطعت. فاعتنيت بضبط النص أكثر من اعتنائي به بمسألة التعليقات أو التخريج الحديثي، إن كنت قمت بذلك ولكن يعني ليس بتوسع. ومن اطلع عليها الحمد لله من أهل العلم أثنوا على هذه النشرة خيرا، نسأل أن يرزقنا الإخلاص والقبول. ثم جاءت نشرة متأخرة عن نشرتي بسنوات، قرابة 10 سنوات، بتحقيق أخينا دغش ابن شبيب العجمي الذي هو في الكويت، وهي نشرة توسع فيها في ذكر التعليقات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قام بربط كلام الإمام أحمد بكلام شيخ الإسلام من عدة كتب له. نشرة دار الإمام البخاري، وكانت بتقديم العلامة صالح الفوزان حفظه الله. طيب، سابعا كتاب أو متن أصول السنة للإمام أحمد كذلك، و يعني أكتفي بذكر نشرتين كذلك لهما، يعني أبرز نشرتين، الأولى والتي كانت معروفة وكانت مشهورة وعليها العزو بتحقيق الوليد بن محمد ابن نبيه سيف النصر، والتي نشرتها مجلة المجاهد في العدد 28 والعدد 29 في سنة 1411، ثم طبعت منفصلة في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، وقامت على توزيعها مكتبة العلم بجدة. ثم يسر الله عز وجل لي أن أعيد ضبط المتن على النسخة الخطية الوحيدة التي كانت معلومة والتي قام على تحقيق على ضبطها كذلك الوليد بن محمد في نشرته، وهي نسخة الظاهرية، بجانب أنه اعتمد على نسخ الإمام الألباني لهذه النسخة، فالإمام الألباني نسخ نسخة الظاهرية بخط يده. فوليد أو الوليد ابن محمد اعتمد على نسخة الظاهرية مع نسخة الألباني. ثم يسر الله لي أن أقف على قطعة من المتن كانت محفوظة في المتحف البريطاني ولها مصورة في بعض المكتبات، حصلت على هذه الصورة فأضفتها إلى تحقيقي أو إلى النسخة الظاهرية مع ما قام به الوليد ابن محمد، وأصلحت بعض المواضع ويعني ذكرت بعض الفوائد، وقد نشرت في الإبرازة الأولى بدار سبيل المؤمنين بالقاهرة في العام 34 بعد 400 من الهجرة، ثم أعدت نشرها مرة أخرى ملحقة بشرح شيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى، ونشرتها دار علم السلف. طيب، ثامنا كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا قد أفاد بوجوده أو به الدكتور عبد الإله ابن سليمان الأحمدي في كتابه الماتع الذي سماه بالمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد. نعم، المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد. في العقيدة، والذي قد حوى جميع ما جاء عن الإمام أحمد في العقيدة، ونشرته دار طيبة بالرياض، نعم، في مجلدين، ومن خلاله ذكر كتاب الإيمان للإمام أحمد. نعم. طيب، تاسعا كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد كذلك، وإبرازاته المشهورة التي بتحقيق الشيخ وصي الله العباس وصي الله عباس حفظه الله، ونشرتها مؤسسة الرسالة في العام 3 بعد 400 في مجلدين. طيب، عاشرا كتاب الإيمان لأبي عبد الله محمد ابن يحيى ابن أبي عمر المكي العدني، نعم نسبة إلى بلدة عدن الذي تولى قضاءها وهو متوفى في العام 43 بعد 200. نعم. ونشرتها الدار السلفية بالكويت بتحقيق حمد بن حمدي الجابري الحربي في العام 47. نعم. طيب. الحادي عشر كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري رحمه الله المتوفى في العام 56 بعد 200. وقد أيضا نشر عدة نشرات لكني أكتفي بذكر ثلاثة منها وهي في تقديرها أبرز هذه النشرات على حد ما وقفت عليه. النشرة الأولى هي التي بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة نشرتها دار الجيل ببيروت في العام 11 بعد 400 والألف. الثانية بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم المصري ونشرتها دار ابن عفان ودار ابن القيم في العام 28 بعد 400 والألف. النشرة الثالثة وهي الأخيرة وهي التي يعني في تقديري أفضلها وقد بذل فيها المحقق جهدا كبيرا خاصة في الدراسة التي قام بها بين يدي التحقيق وهي التي بتحقيق الدكتور فهد بن سليمان الفهيد نشرتها دار أطلس الخضراء ولدي الإبرازة الثالثة لها التي كانت في عام 35 بعد 400 والألف. نعم. طب تأخذ هذا تعالى تعالى يعني الأخ الذي يصور مكتبة هنا هذه إبرازة خلق أفعال العباد البخاري نعم للبخاري رحمه الله تعالى التي أشرت إليها الآن. هذه نعم. طيب تعال تعال اجلس هنا هات مكتبة العقيدة. الثاني عشر كتاب شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري تلميذ الشافعي وصاحبه المتوفى في العام 64 بعد 200. طيب والتي نشرته مكتبة الغرباء الأثرية بتحقيق جمال عزون في العام 15 بعد 400 والألف. طيب الثالث عشر كتابه كتاب السنة الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تحت في الأسفل عندك كتاب السنة وله إبرازتان الإبرازة الأولى وهي التي كان عليها العزو وكان وهي المشهورة والتي بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني والتي نشرتها دار ابن الجوزي ولدي الطبعة الثانية التي كانت في العام 33 بعد 400 والألف ولكنها كما ظهر بعد ذلك فيها سقط في مواضع وفيها أخطاء وبين ذلك الأخ أبو مالك أحمد بن علي الرياشي اليمني في إبرازته الأخيرة التي كانت في العام 35 بعد 400 والألف والتي نشرتها دار النصيحة بالمدينة وفي تقدير هذه أفضل إبرازة له في وقتنا هذا أو إلى وقتنا هذا إلا أن يكون صدر يعني تحقيق آخر لم أطلع عليه. طيب الخامس عشر أو الرابع عشر كتاب السنة للإمام أبي بكر عمرو ابن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني المتوفى في العام 87 بعد 200 وله نشرتان. النشرة الأولى وهي المشهورة التي بتحقيق الإمام الألباني رحمه الله تعالى، نشرة المكتب الإسلامي، وكانت إبرازاتها الثالثة في العام 13 بعد 400 والألف. ولكن الإمام الألباني لم يتم تخريج الكتاب من جهة التخريج الحديثي، ولا يحضرني الآن يعني على ما أذكر الآن هل كان الإمام الألباني ضبط الكتاب على نسخة خطية أم لا. لو تأتي لي نسخة الألباني محمود. أيوة هات. والتي أضاف إليها الألباني التخريج الذي سماه بظلال الجنة في تخريج السنة. حمك الله. كانوا لم يتم الإشارة إلى الاعتماد على نسخة الخطية للكتاب. فالذي يظهر الآن أن الشيخ الألباني رحمه الله إنما قام بالتخريج الحديث فقط، لكن ما يظهر أو لا، ولكن هنا في بعض التعليقات يقول الأصل كذا وخطأ من الناسخ، في عدة مواضع يقول الأصل كذا والصواب ما أثبتنا. فهل الشيخ يقصد أنه رجع إلى أصل خطين الكتاب أم أنه اعتمد على نسخة أو إبرازة قديمة مطبوعة؟ هذا يحتاج إليه إلى مراجعة. فسواء هذا أو ذاك، هناك إبرازة ثانية له لباسم بن فيصل الجوابرة، وتعتبر كاملة، والتي نشرتها دار السميعي، ولدي الإبرازة الرابعة التي كانت في العام 32 بعد 400 والألف. طيب تحقيق بقى. نعم هذه اي نعم انا تكامل السنة من ابي عاصم الان. لا لا لا من ابي عاصم، هذه الفيصل جابرة. اي ما هي ابن ابي عاصم كذلك. نعم كلاهما. نعم هذه اعطيها لابي موازين. تمام. طيب الخامس عشر، كتاب السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، والمتوفى في العام 94 بعد 200، وله أربع نشرات لكني أكتفي بذكر اثنين. الأولى التي كانت بتحقيق الدكتور عبد الله بن محمد البصيري بالجماعة الإسلامية، ونشرتها دار العاصمة بالرياض، والثانية التي قمت على تحقيقها وكنت قد انتهيت من تحقيقها قبل بروز أو ظهور طبعة البصيري، ثم لما وقفت عليها كنت عزمت على أن يعني أترك نشرها، إلا أني لما قابلتها على عملي وجدت مواضع يعني كانت تحتاج إلى تنبيه من الدكتور البصيري، بجانب أنه يعني قام بتخريج كما يقال يعني متواضع من ناحية الحديثية، فهذا مما دفعني إلى أن يعني أبرز نشرتي، وقد أثبتت في الحواشي يعني المواطن التي كان فيها خلل في طبعة الدكتور البصيري. وكتاب السنة للمروزي هو كتاب في العقيدة، وكذلك يعني من الممكن أن تستخلص منه مباحث في أصول الفقه. نعم. ونشرتي التي أخرجتها كان نشرتها دار الآثار المصرية. عندك سنة النشر؟ أيوة. كانت الإبرازة الأولى لهذه النشرة في العام 23 بعد 400، يعني كانت بعد نشرة البصيري أو خرج بعد نشرة البصيري بحوالي عام تقريبا. وعلى ما أنا علمت أن دار الآثار المصرية طبعتها أو أخرجتها عدة طبعات عبر هذه السنوات، لكن دون أن تنبه إلى إعادة الطبع. ف فكانت تخرج بتاريخ الإبرازات الأولى، إن كانت هي يعني على ما علمت نشرتها ما أحصي كم مرة إلى يعني وقتنا هذا، يعني من سنة 23 إلى سنة 40، ولم للأسف لم يبلغوني بإعادة الطبع مرة أخرى، حتى إن كان هناك استدركات أو شيء، فنسأل الله أن يوفقهم. الله المستعان. ومن باب الفائدة أن كتاب السنة المروزي ليس له إلا نسخة خطية فريدة على مستوى العالم، والتي عثر عليها أو أتى بها العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وفي محفوظة في مكتبته الخاصة في المدينة، ومنها مصورة في مكتبة المسجد النبوي، وقد حصلت عليها من كلا المكتبتين، كنت أخذت الصورة من مكتبة المسجد النبوي، ولكني اطلعت عليها في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري مباشرة. نعم. طيب، السادس عشر، كتاب تعظيم قدر الصلاة كذلك للإمام المروزي رحمه الله تعالى، وله نشرتان. النشرة الأولى كانت بتحقيق أبي مالك كمال سالم المصري، والثانية بتحقيق محمد ابن سليمان ابن صالح، والثانية دي متأخرة عن الأولى. طيب، السابع عشر، كتاب صريح السنة للإمام محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. سبحان الله. محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، المتوفى في العام العاشر بعد 300. نعم. وله نشرتان، يعني أو أذكر يعني له عدة نشرات، ولكني أذكر النشرة التي أرجو أن تكون هي التي يعني عليها المعول، والتي قمت على تحقيقها على نسختين خطيتين الأول مرة، لأن النشرة الأولى المشهورة كان المعتمد فيها على نسخة خطية وحيدة التي كانت معلومة في تلك الفترة، التي في إحدى مكتبات تركيا، ثم وفقني الله أن أعثر على نسخة خطية لو لم يقف عليها أحد في دار الكتب المصرية، حيث إن فؤاد سزكين أشار إليها في كتاب تاريخ التراث العربي، ولكن لم يذكرها بعنوان صريح السنة، ولذلك لم يلتفت إليها ولم ينتبه إليها أحد، ولكن لما قرأت كلام فؤاد سزكين وقع في نفسي أنها صريح السنة، فذهبت إلى دار الكتب المصرية واطلعت عليها، وبالفعل وجدت أنها صريح السنة، وهذه النسخة يسرت ضبط النص في عدة مواطن لم تكن ظاهرة في نسخة تركية، فهذا من فضل الله عز وجل علي ومن توفيقه سبحانه لي، وقد يعني طبعت منذ سنوات. انظر الإبرازة الأولى عندك في عام كم؟ لا، بالتاريخ الهجري لم يذكر، فكانت الإبرازة الأولى للنشرات هذه في العام 28 بعد 400,000 من الهجرة. يعني هناك نشرة أخرى لكنها لم يعتمد فيها على نسخة خطية بتخريج أكرم ابن زيادة الفالوجي، طبعتها دار ابن عفان. طيب، الثامن عشر، كتاب صفة النفاق والمنافقين لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي، المتوفى في العام الأول بعد 300، في أول القرن الرابع الهجري، وله يعني نشرتان لدي أو التي يعني وقفت عليهما وكلاهما في مكتبتي. الأولى بتحقيق أبي محمد عصام بن مرعي المصري، وقد توفي يعني رحمه الله، والتي نشرتها مؤسسة قرطبة، وإن كان نعم مؤسسة قرطبة. والثانية كانت بتحقيق أبي عبد الرحمن أيضا المصري الأثر كذا يعني ذكر عليه على طرة الكتاب. طيب التاسع عشر كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال المشهور بالخلال المتوفى في العام الحادي عشر بعد 300، ونشرته أو إبرازته المعروفة التي هي كانت بتحقيق الدكتور عطية ابن عتيق الزهراني، والتي نشرتها دار الراية في العام العاشر بعد 400 من الهجرة. طيب العشرون كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، ولو عدة إبرازات كان من أولها، وهي كما قال الطبع له أو الإبرازة القديمة له التي كانت بتحقيق العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، والتي نشرتها إحدى دور النشر في لاهور في الهند، طبعة الهندية القديمة طبعة الهندية قديمة لكن لم تذكر سنة النشر أو تاريخ النشر. تمام. ثم خرجت إبرازة أخرى له بتحقيق الوليد ابن محمد ابن نبي سيف النصر، والذي نشر أصول السنة لإمام أحمد، والتي نشرتها مؤسسة قرطبة، وهكذا لك الأخرى التي بعدها اللي بتحقيق الدمجي هذه. نعم. والتي هذه النشرة نشرته وليد ابن محمد، قدم لها وراجعها عبد القادر الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ عاصم ابن عبد الله القريوطي. نعم. طيب والتي كانت في العام يعني لدي الإبرازة الثانية التي كانت في العام 23 بعد 400 من الهجرة. ثم تلتها أو بعدها بسنوات نشرت الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي، يعني كذا أظن أنها تضبط، هو الأستاذ العقيدة المشارك بجماعة أم القرى، التي نشرتها دار الفضيلة ومكتبة الهدي النبوي بمصر، وكانت لها إبرازة في أربع مجلدات، ثم صدرت مرة أخرى يعني في كما قال في نسخة مدمجة في مجلدين. طيب وفي تقديري أنا في تقديري يعني أن نشرة الوليد ابن محمد قد تكون أضبط، وكذلك بالنسبة لتخريجي الحديثي أفضل من إبرازة الدميجي، وإن كانت إبرازة الدميجي صار عليها المعول أو صار عليها العزو بعدما خرجت. نعم. طيب الحادي والعشرون كذلك كتاب الإبانة عن شريعة الفرق عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري المتوفى في العام 87 بعد 300، وإبرازته المشهورة والتي عليها العزو والمعول التي كانت بتحقيق ودراسة رضا ابن نعسان معطي، والتي نشرتها دار الراية، وكانت يعني ظلت سنوات يعني كما قال بعد إبرازتها الأولى التي كانت في العام 9 بعد 400 غير موجودة، فكانت هناك بعض المكتبات تقوم على تصويرها لأهميتها والعدم وجود البديل لها. ثم مؤخرا قامت دار الفاروق الحديثة بعمل نشرة جديدة للكتاب في مجلدين. هذه إبرازة رضا ابن نعسان طيب اكتف. لا هنا هنا عندك تحت خلفك يا محمود. أيوة أمامك. نعم. المهم الإبرازة الجديدة للكتاب كانت نشرة دار الفاروق الحديثة المصرية. ليست عندك؟ ها؟ لا كيف؟ لا لا لا لا لا ليست ليس. طيب المهم يعني وهناك الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وهو اختصار المصنف لكتابه الإبانة. وأيضا نشره الدكتور رضا ابن نعسان، أو تحققه الدكتور رضا ابن نعسان محقق الأصل، ونشرتها مكتبة العلوم والحكم. نعم في المدينة مع دار العلوم والحكم في سوريا. نعم. طيب لم تجد نشرة الفاروق الحديثة؟ نعم. عجيب والله كيف؟ في مجلدين تقريبا. في مجلدين بس. نعم. سبحان الله. طيب طيب وننبه هات الاخر مجلد اخر مجلد هذا هاته ننبه انه خرج بعد ذلك في تتمة كتاب الإبانة، لان رضا ابن نعسان لم يتم تحقيق الكتاب كاملا، فجاء ملحق بالكتاب وهو الجزء المتعلق بفضائل الصحابة بتحقيق الدكتور حمد ابن عبد المحسن التويجري المشارك الأستاذ المشارك بقسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، ونشرت أيضا دار الراية، وهذه كانت متوفرة من سنوات بس ما أدري هل ما زالت موجودة أم لا. الشاهد أنه من استطاع أن يحصل على نشرة الراية فهي التي عليها العزو والمعول ولو تصويرا، وأنا حصلت عليها مصورة لم يتيسر لي أن أحصل على الأصل، لكن من أراد أن يستفيد من نشرة الفاروق الحديثة فلا بأس. طيب طيب لحظة هات الإبانة. خلاص عندي خلاص. طيب ونسينا أن أذكر قبل كتب الإمام ابن بطة، لأننا التزمنا المسرد التاريخي بالتدرج من الأسبق وفاة لمن بعده. طيب كتاب توحيد ابن خزيمه هذا كتب. طيب ما ذكرنا كتاب فات علينا هسه. طيب خلاص نشير الى الان. كذلك فات علينا ان نذكر كتابين قبل كتاب ابن بطة. الاول هو شرح مذاهب اهل السنه ومعرفه شرائع الدين والتمسك بالسنن، هكذا اسم الكتاب كاملا، اكتب هذا شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، هذا الاسم الكامل لكتاب أبي حفص عمر ابن أحمد ابن شاهين المشهور بابن شاهين. ونشرته الوحيدة التي المعلومة وهي يعني التي عليها العزو، وكلمة تحقيق عادل بن محمد ونشرتها مؤسسة قرطبة. نعم. وأبو حفص توفي في العام 85 بعد 300 قبل ابن بطة بعامين. وكذلك هناك جزء نافع للإمام علي بن عمر الدارقطني أبي الحسن رحمه والذي توفي في العام نفسه الذي توفي فيه ابن شاهين في العام 85 بعد 300، وجزء في أخبار عمرو بن عبيد ابن باب المعتزلي، ومفيد أيضا بلا شك في العقيدة. نعم. طيب هذا والتي نشرتها أو الذي نشر هذا الجزء دار التوحيد بالرياض بتحقيق محمد بن عبد الله العامر وبتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. نعم. طيب. وكذلك أيضا لا ننسى أن نذكر كتاب الصفات وأحاديث النزول كلاهما للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. ومن آخر النشرات التي نشرت للكتابين النشرة التي كانت بتحقيق أبي يعقوب نشأة المصري والتي نشرتها مكتبة ابن تيمية في غلاف واحد. نعم. لحد ما هي نشرة جيدة لحد ما. وطبعا وسبق هذه النشرة والتي وهي التي كان عليها العزو المعول نشرة العلامة علي بن ناصر الفقيه رحمه الله تعالى. العلاء لدي عندي في مكتبها موجودة. طيب. أحسنت. طيب. وكذلك نعم أخرج لنا أخونا محمود من مكتبة الآن جزء البطاقة نعم للإمام أبي القاسم حمزة ابن محمد ابن علي الكناني رحمه الله المتوفى في العام 57 بعد 300، وهي النشرة التي كان بتحقيق الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر العباد نعم حفظه الله، والتي كانت في العام 34 بعد 400، نشرتها الدار الأثرية بمصر مع دار المحسن في الجزائر. طيب. ومعه يعني أو جاء في نفس الإبرازة نشرة المختار في أصول السنة للإمام أبي علي الحسن ابن أحمد بن المنة البغدادي، وهذا لعل يأتي معنا الآن في المسرد التاريخي لأنه وفاته كانت متأخرة. نعم. طيب. طيب. وكذلك فات علينا أن هذه يعني من الممكن لمن دون أن يجعلها ملحقة في مكانها، يعني أنا التزمت لمسألة الوفيات، فكذلك نسينا كتاب العرش وما روي فيه للحافظ الإمام محمد بن عثمان ابن أبي شيبة المتوفى في العام 97 بعد 200. طيب. والنشرة التي لدي ولدي نشرتها منه لكن نكتفي بذكر هذه، والتي بتحقيق محمد بن حمد الحمود نشرتها مكتبة المعلى في الكويت هذه. طيب. خذ محمود أرجع هذه في مكانها هذه فقط. طيب. ثم كذلك من الملحقات التي تلحق في مكانها والتي نسينا أن نذكرها كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وله لدي نشرتان أو ثلاث نشرات. الأولى التي وهي القديمة كانت بإخراج العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في مجلد واحد صغير. الثانية على هذه. لا هذه ولا تحتها. نعم. الثانية بتحقيق الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم الشهوان والتي نشرتها مكتبة الرشد في الرياض، والثالثة التي كانت بتحقيق أخينا أبي مالك أحمد بن علي الرياشي اليمني والتي نشرتها مكتبة عباد الرحمن ومكتبة علوم الحكم في مصر. نعم. طيب. احنا وصلنا ضع مننا الترتيب. طيب. احنا وصلنا الى اخر سنة في الوفيات كانت سنة كم؟ 1187. اللي هي وفاة ابن بطة. طيب. يليه بعد ذلك إيه؟ هذا كان يأتي كذلك في الترتيب قبل ابن بطة، لكن عشان هو لعله غلاف فيه فدخل خطأ بعد ابن بطة. طيب، كتابه شعار أصحاب الحديث للحافظ أبي أحمد الحاكم، وكتابه يعتبر كتابه في العقيدة، يعتبر كتابا في العقيدة، والمتوفى في العام 78 بعد 300، أي قبل ابن بطة. والنشرة الوحيدة التي وقفت عليها والتي لدي في مكتبتي بتحقيق السيد صبحي السامرائي العراقي، ونشرتها مكتبة الرشد. طيب، طيب، طيب، ثم نأتي إلى مصنفات الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة رحمه الله، المتوفى في العام 95 بعد 300. نعم. طيب، والذي ولد في العام 10 بعد 300. نعم. العام 10 بعد 300 سنة وفاة من؟ ها؟ أحسنت. فابن خزيمة ولد في العام الذي توفي فيه ابن جرير. ولدي جزء لطيف سميته بوفاة عالم ومولد عالم، أذكر فيه ما وقفت عليه من يعني أسماء العلماء الذين ولد أحدهم في العام الذي توفي فيه عالم آخر، وأجمع فيه يعني منذ سنوات. فمن ضمن الفوائد أن وفاة ابن جرير وافقت مولد ابن مندة. نعم. طيب، فابن مندة نعم له كتاب الرد على الجهمية، كتاب الرد على الجهمية، والذي كان بتحقيق العلامة علي بن ناصر الفقيه رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. وقد قمت على تحقيق أو إعادة تحقيق الكتاب منذ سنوات، ولكنه ما زال مخطوطا عندي لم ينشر، وأصلحت بعض المواضع التي كان فيها شيء من الخلل في نشرة العلامة علي بن ناصر الفقيه، وهذا طبعا ليس تقليلا لجهديه، فهو بلا شك هو المقدم، ولكن هذا يعني من باب أن العلم رحم بين أهله. نعم. فبلا شك لا يوجد كتاب يعني على وجه الأرض كامل إلا كتاب الله عز وجل، إلا كتاب الله عز وجل. نعم. فما دون ذلك يجب أن يوجد فيه خلل أو سقط أو يعني نقص. نعم. طيب، وكتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد أيضا لابن مندة، وأيضا الذي نشره العلامة علي بن ناصر الفقيه رحمه الله، وقام على نشر مكتبة العلوم والحكم في المدينة. نعم. وكذلك أيضا كتاب الإيمان والثالث أيضا لابن مندة، أيضا كان بتحقيق العلامة علي بن ناصر الفقيه. فالشيخ ابن علي بن ناصر الفقيه تخصص في نشر كتب ابن مندة، فبلا شك هو المبرز والمقدم في هذا الباب بلا شك. نعم. طيب، انتهينا من كتب ابن مندة. طيب، وكذلك نسينا أن نذكر، وهذا يلحق في مكانه في تاريخ الوفيات، كتاب اعتقاد أهل السنة أو يسمى باعتقاد أهل الحديث للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله، المتوفى في العام 71 بعد 300، يعني قبل الدارقطني وقبل ابن شاهين وابن بطة. تمام. متى توفي الدارقطني وابن شاهين توفي في عام واحد 85 وابن مطة توفي متى؟ 87. طيب هذا قبل الثلاثة. طيب والنشر المعتمدة التي عليها العزو هي التي بتحقيق جمال عزون والذي قرض لنشرته العلامة حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى والتي نشرتها دار المنهاج في الرياض هذه نعم والذي نحن نتولى شرحه منذ أكثر من عام لمشاركة شيخنا الوالد حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى وعفاه وأتم عليه الشفاء. طيب ننتقل إلى إيش؟ زي هنا خذ هذه إضاعة مكانها. طيب ننتقل إلى كتاب أصول السنة نعم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي المشهور بابن أبي زمانين المتوفى في العام 99 بعد 300. والنشرة التي كان عليها العزو التي يعني اشتهرت هي نشرة مكتبة الغرباء الأثرية بتحقيق الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري. نعم التي كانت إبرازاتها الأولى في العام 15 بعد 400. ثم خرجت إبرازة أخرى عندك يا محمود هاتها بتحقيق أحد طلبة العلم المصريين مسكازي. تظهر يا محمود لا هنا وهو أبو عبد الله ربيع بن زكريا أبو هرجة والتي نشرتها مكتبة ابن عباس المصرية مؤخرا وقد أهداني نسخة منها وكانت إبرازاتها الأولى في العام 35 بعد 400 من الهجرة. وكما ذكر في المقدمة أنه استدرك عدة استدراكات على نشرة البخاري وأصلح يعني أخطاء في إبرازته بل كما أشار هو يعني في مقدمة تحقيقه أنه يعني بعد أن ذكر أنه استفاد من نشرة الشيخ عبدالله البخاري أنه قال ومع أنني استفدت من هذا التحقيق في بعض المواضع إلا أن لي عليه بعض الملاحظات يمكن إجمالها في أمرين: الأول في تحقيق المخطوط والثاني في التخريج. ثم قال والذي يهمني الكلام عنه هو المخطوط إذ الغرض هو إخراجه إلى الناس أقرب ما يكون إلى مراد مؤلفه. وقد ظهر لي أخطاء في قراءة المخطوط سأذكرها بأرقامها عنده مع ذكر رقمها في التحقيق. وبدأ يسرد هذه الأخطاء وهي بلا شك استدركات يعني جيدة وفق فيها يعني تصلح ما في النشرة السابقة له. نعم وكذلك هناك استدركات حديثية من ناحية التخريج وقد تتبع هذا بعض طلبة العلم الآخرين نعم في مواطن أخرى. طيب انتهينا من هذه. طيب خذ أعطينا نرجع خذ رتبهم كما كانوا على سنة على الوفيات عندك في المكتب. طب ننتقل إلى ماذا؟ طيب كتاب شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. والإبرازة التي عليها المعول أو التي يعني هي التي كانت موجودة التي كانت بتحقيق أبي اليمين المنصوري هداه الله، نعم. وهناك شرح لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي نشرته دار الإمام أحمد، ثم يعني لعله نشر بعد ذلك نشرات أخرى، نعم، ونشرة جيدة من جهة الإخراج، من جهة الإخراج. تمام، طيب، هات لي عندك شرح عقيدة السلف اللي هي نشرة أبي اليمين هذه عندك؟ لا ليست هذه، هات هذه كذلك. ولا ايوه اللي قبلها، الغلاف لا اللي قبلها، الغلاف هذا، ايوه ها طيب نعم نعم. الإمام الصبوي المتوفى في العام 49 بعد 400، طيب، والتي نشرتها دار المنهاج، نعم نشرتها دار المنهاج، نعم طيب خلاص رجع. وقبل هذا نظرا لكثرة الكتب كان ينبغي أن نذكر قبل كتاب الصابوني كتاب، أن نذكر كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن الطبري اللالكائي رحمه الله، المتوفى في العام 18 بعد 400. طيب، وله أيضا عدة نشرات لدي منها أو الذي أعرف أنه نشر ثلاث مرات، الأولى هي التي كانت اللي نشرت دار طيبة، هات يا محمود نشرت دار طيبة عند شرح أصول الاعتقاد، أيوة هذه نشرت دار طيبة، أيوة، ونشرت نشأة بعدها التي كانت بتحقيق الدكتور أحمد بن سعد الغامدي، وهي التي عليها المعول، يعني التي كان عليها العزو، هي المشهورة. ثم خرجت نسخة أخرى بتحقيق أبي يعقوب نشأة المصري، أشارت المكتبة الإسلامية في القاهرة، ولكنه في إبرازاتها الأولى لم يعتمد على مخطوطات، ثم في الإبرازة الثانية لها لعله اعتمد على نسخ خطية، والتي راجعها مصطفى العدوي القطبي التكفيري، القطبي التكفيري، الذي كان يربي الشباب عنده عليه على هذا المنهج القطبي، ولا يبين لهم عقيدة أهل السنة الصحيحة خاصة في أبواب الإمامة والتكفير، نعم. طيب، الإبرازة الثالثة والأخيرة، والتي بتحقيق أخينا أبي مالك أحمد الرياشي، أحمد الرياشي، نعم، والتي نشرتها دار النصيحة في المدينة في العام 36 بعد 400 والألف، وهي آخر، هي آخر إبرازة لهذا الكتاب، وفي تقديري أنها يعني أفضل إبرازة للكتاب، ولعلها هي الموجودة، ونرجو أن أن أن تنسخ عمل أحمد الغامدي من جهة ضبط النص ومن جهة يعني التخريج والتخريج والتعليق، أفضل من نشرة الغامدي في تقديري بتحقيق أخينا أبي مالك الرياشي اليمني، نعم. طيب، طيب، هذه انتهينا منها، ذكرنا شرح السنة المزن. طيب، طيب، نحن نسينا أن نضيف إلى كتاب صريح السنة للإمام ابن جرير كتابه التبصير في معالم الدين، والذي نشر بتحقيق علي بن محمد علي بن عبد العزيز الشبل، ونشرتها دار العاصمة في الرياض. طيب، وكذلك لكن نحن الآن بارك الله فيك صاحب، كما أشرنا في بداية المجلس أن هذا المجلس يخص الكتب المسندة، فهذا ليس مسندا، لأنه لعل إحنا لما يعني استرسلنا في ذكر الكتب لعل أدخلنا بعض الكتب التي ليست مسندة والتي من المتون، وهذا خلاف الشرط الذي اشترطناه في أول المجلس، فلعل أن نفرد مجلسا آخر للكتب الغير مسندة أو التي تعد من قبيل المتون، حتى لا يخترض. ولكن يعني نحن بسبب مسألة التزامنا في ذكر الكتب مرتبة على الوفيات أدخلنا بعض الكتب اللي الغير مسندة، طيب، فلذلك رجاء يعني أن يستدرك هذا أو أن يعني يلحق هذا بالمجلس الآخر إن شاء الله. فشرطون في هذا المجلس الكتب المسندة، فأنتم بارك الله فيكم لا تأتوني بإيه بكتب غير مسندة الآن. طيب، ننتقل إلى كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، نعم، ولو نشرة قديمة، نشرة التي كانت في فيصل آباد في باكستان بتحقيق أو تصحيح العلامة السلفي أحمد ابن محمد مرسي، هكذا جاء الدباجة، نعم، هذا وهي النشرة القديمة للكتاب. طيب، ثم خرجت نسخة بتحقيق أبي عبد الله أحمد ابن إبراهيم أبي العينين، هو أيضا يعني تكفيري قطبي، والتي نشرتها دار الفضيلة ودار هدي النبوي في مصر، نعم، وكانت إبرازاتها الثانية والتي لدي في العام 27 بعد الايه 400 والألف، نعم. طيب، يعني احنا لعلنا نفرد مجلسا فيما يتعلق بكتب العقيدة التي هي في صفات الله الأسماء والصفات، ولكن لا بأس أن نشير إلى كتاب الأسماء والصفات البيهقي، كذلك أنه يعتبر كتابا مسندا أيضا، ولدي لدي له نشرتان من هذه النشرة، والتي هي بتحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي، والذي قدم له العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ونشرتها مكتبة السوادي هذه. طيب، البيهقي كما ذكرت لعلي ما ذكرت سنة الوفاة متوفى في العام 58 بعد الـ400، البيهقي المتوفى في العام 58 بعد الـ400. طيب، وكذلك كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات للحافظ أو الإمام أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء رحمه الله تعالى، أو المتوفى في العام نفسه الذي توفي فيه البيهقي 58 بعد الـ400. وكانت هناك نشرة ناقصة قديمة الكتاب، ثم نشر كاملا بتحقيق ودراسة أبي عبد الله محمد ابن حمد النجدي، ونشرتها دار غراس هذه. وكما قلت لعل أن نفرد مجلسا لكتب الأسماء والصفات، لأن الوقت طالبنا الآن، نريد أن ننتهي من كتب المسندة. تفضل. طيب، كتاب الرد على المبتدعة للإمام أبي علي الحسن ابن أحمد المعروف بابن البناء الحنبلي الرد على المبتدعة. وهناك نشرة بتحقيق نشرة بتحقيق العلامة علي بن نصر الفقيه على ما أذكر، نعم، وخرجت نسخة مؤخرا بتحقيق لو أبي عبد الله هذا عادل بن حمدان الذي خرب كتب العقيدة، ورد عليه شيخنا العلامة ربيع بن هادي عدة ردود بيّن فيها تخريبه في تحقيق النص وفي التخريج وفي التعليق عليها، والذي أفسد فسادا يعني عريضا في كتب العقيدة، لأنه أخرج كثير أو يعني أخرج كثيرا من مصنفات العقيدة المسندة، منها على ما أذكر كتاب السنة لعل ندي نسخة منه لعبد الله بن أحمد، ولعل وأخرج الإبانة الصغرى كذلك والكبرى الصغرى فقط، ورد عليه شيخنا وبين يعني انحرافه. نعم. طيب، فلا يعتمد، لا يلتفت إلى طبعاتها، إن كانت هي خرجت في صورة جميلة لكن لا يلتفت إليها بل يحذر منها. طيب، وأنا حصلت عليها من باب فقط الاطلاع يعني على ما أفسد، على ما أفسده فيها. طيب، الإبانة الصغرى أنا أشار الإبرازة التي عليها المعول العزو لتحقيق رضا ابن نعسان، ما ذكرت هذا، هو الذي حقق الأصل، هو الذي حقق الكبرى كذلك، رضا ابن نعسان معطي. هناك نشرة خرجت لعلى بتحقيق علي حسن الحلبي هداه الله، لكن لا التفت إليها كذلك، إن الرجل ساقط. طيب، هناك المختار في أصول السنة كما أشرت إليه أيضا لابن البنا الحنبلي، وكانت بتحقيق الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، ولا طبعا إبرازة قديمة وإبرازة حديثة يعني كلاهما لعبد الرزاق، نشرة مكتبة العلوم والحكم. طيب، الوقت طالبنا. طيب، هناك الأربعون في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي المتوفى في العام 81 بعد الـ400. أي بعد ابن البنا بعشر سنوات، والتي نشر طهار بن رجب بتحقيق أبي مالك جهاد المرشدي. هناك أحسنت، لكن أنا لو ليس لدي تحقيق الشيخ علي بن نصر. طيب، طبعا بلا شك يعني يقدم عليها نشرة الشيخ العلامة علي بن نصر الفقيه رحمه الله حفظه الله تعالى. طيب، طيب، أرجع هذا إلى مكانها في ترتيب نصرة الوفيات. وهناك طبعا كتاب ذم الكلام وأهليه كذلك للإمام أبي إسماعيل الهروي، والنشرة التي عليها المعول أو التي عليها المعتمد التي كانت بتحقيق أبي جابر عبد الله ابن محمد الأنصاري، نشرتها مكتبة الغرباء الأثرية. طيب، فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للإمام أبي المظفر منصور ابن محمد السمعاني المتوفى في العام 89 بعد 400، والتي كانت بتحقيق محمد ابن حسين الجيزاني، نشرتها مكتبة المنهاج في الرياض. طيب، وهناك رسالة فريدة لعله يعني يجهلها كثير من طلبة العلم، بل قد لا يعرفها بعض العلماء يعني ممن لم يقف عليها، أقصد طبعا إلا من وقف عليها، وقد يعني سعدت بها أيام سعادة لما حصلت عليها، وهي من نوادر التراث كما جاء عليه على طرة الكتاب، هو كتاب الرسالة للحافظ الرحالة أبي عبد الله محمد ابن عبد الواحد الأصبهاني المعروف بالدقاق. لعلك تأتي في الترتيب. نعم، ولا لا، المتوفى في العام 16 بعد 500، نعم، والتي نشرها الشيخ جمال عزون مشكورا جزاه الله خيرا. وكما ذكر على طرة الكتاب أن الذهبي قال كان الدقاق محدثا مكثرا أثريا متبعا. كان الدقاق محدثا مكثرا أثريا متبعا رحمه الله تعالى. وأفيدكم كما يعني ذكر المحقق أن هذا الكتاب يعتبر كذلك ترجمة للدقاق، يعني الدقاق ترجم لنفسه من خلال هذا الكتاب، وفي الوقت نفسه يعتبر مصنفا في العقيدة. نعم. وفي فوائد جمة في فوائد جمة، ونشره مكتبة المنهاج في الرياض. طيب، كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل ابن محمد الأصبهاني المتوفى في العام 35 بعد 500، والذي نشره دار الراية، وقد اشترك في تحقيقه اثنان، فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي، حقق المجلد الأول، ولعل هذا كانت في رسالة الدكتوراه على ما أذكر، لعل كانت رسالة الدكتوراه لم تكن ماجستير، الذي أغلب أظني الدكتوراه للشيخ محمد بن ربيع. نعم. وحقق المجلد الثاني هاتم محمود لعله عبد الرحيم على ما أذكر، دكتور عبد الرحيم، أيوة نعم، المجلد الثاني محمد محمود أبو رحيم أبو رحيم. طيب تفضل. طيب لا نحتاج إلى استمصنا درس. طيب لعل نكتفي، يعني لعل هذا هو المنتهى الذي وقفت عليه أو الذي لدي في مكتبتي من الكتب المسندة. نحن وقفنا عليه على كتاب هاد، آخر كتاب ذكرنا الآن هو كتاب الحجة هذا نعم، يعني وقفنا في العام 35 بعد 500، أي في قرب منتصف القرن السادس الهجري. نعم. فهذا يعني من آخر كتب المسندة، ولعل يكون هناك بعد ذلك كتب مسندة أخرى، خاصة أن هناك يعني من ظل محافظا على شرف الإسناد إلى لعل إلى القرن التاسع أو إلى القرن العاشر الهجري، لعل ما زال العلماء يصنفون بالإسناد إلى لعل ما بعد القرن العاشر كذلك. ولكن بلا ريب أن يعني الرواية بالإسناد بعد القرن الثالث الهجري تعتبر رواية شرفية فقط. إلا ما نظر يعني. نعم. طيب، ونكون بهذا بلغنا المنتهى في هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يكون خالصا لوجهه الكريم سبحانه، وأن يعني ينفع به طلبة العلم، وأن يكون سببا في معرفتهم بكتب ومصنفات أسلافهم الصالحين من أئمة الحديث الذين صنفوا في الاعتقاد، وهذا هو سبيل النجاة. فطالب العلم إن عرف الكتب المسندة في العقيدة فبلا شك فقد يعني حصل علما كثيرا بهذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بهذه الكتب، أن يجعل حجة لنا لا علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، جاء سؤال هنا، ماذا عن الخطيب؟ يقصد الخطيب البغدادي أليس كذلك؟ وابن عبد البر. والله إن لا يحضرني أن هناك يعني مصنفات في العقيدة مسندة إلا الذي ذكرت الآن، جزء حديثي أو جزء صغير للخطيب البغدادي في الأسماء والصفات. هناك جزء صغير للخطيب البغدادي في الصفات. طيب وأفادنا أكون عبد الصمد الآن كذلك بأنه قد أن هذا الجزء اللي على طبع أنا طبع ملحقا بكتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي بتحقيق جمال عزون ألحق به وهو جواب أبي بكر عن سؤال بعض أهل دمشق في الصفات. نعم جزاك الله خير أحسنت. طيب أما ابن عبد البر فأنا لا أذكر له كتابا مسندا في العقيدة. طب أما الفقه الأكبر لأبي حنيفة فأولا هو يعني لم تصح نسبته إلى أبي حنيفة، ثم هو فيه يعني مخالفات لاعتقاد السلف في بعض المواطن، فلذلك لم نذكره وليس كتابا مسندا أصلا. تمام. طيب هذه أسئلة عبر الشبكة. طيب تذكروا ماشي. لا لو كان خارج الدرس ما في يعني او خارج كتب العقيدة المسندة ما في فائدة منه الان. طيب هذا ارجع هذه في مكانها ارجع انظر في مكان في مكانها هذه العلاية ليست خلق اتركها. طيب طيب اقرأ. أحسن الله لكم يقول السائل لازم في كتب الصفاء على الحيدة جيد كتب الحيدة يا شيخ تحقيق الشيخ الأنصاري لعل يقصد إسماعيل الأنصاري كتب الحيدة إسماعيل الأنصاري؟ لعله إسماعيل الأنصاري. والله أنا ما وقفت عليه ما أدري الآن. الشيخ إسماعيل الأنصاري؟ ولا يقصد علي بن ناصر الفقيه؟ لا الشيخ الأنصاري. يعني الأنصاري هو تحقيق على الحيدة بخلاف تحقيق ال والله لا أذكر الآن. الصمعي طبعته. في رسالة صمعي. والله لا يحضرني الآن صراحة. طيب لكن أنا كما ذكرت النشرة الكاملة التي كانت بتحقيق اللواء أبي عبد الرحمن الأثري هذه كاملة ما أدري طبعة الأنصاري كاملة أم لا. طيب خذ يا محمود اترك يا سيد. نحن نسينا أن نذكر كذلك رسالتين هذه ليست مسندة لعل هذا إثبات الحد هذا مسند لعل مسند رسالة إثبات الحد متأخرة لأبي محمد محمود بن أبي القاسم ابن بدران الدشتي المتوفى في العام 61 بعد 600 التي كانت بتحقيق الشيخ أسامة العطيبي. طيب تمام إثبات الحد لله عز وجل بأنه قاعد وجالس على عرشه هذه الرسالة مسندة متأخرة من مصنفات المتأخرين المسندة. نعم وإبلا الشك مفيدة في بابها. طيب حسنتين الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.